بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو الحكيم الخبير. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو بكل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم في السماوات ويعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل الأنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. إيش بعده؟ الله الرزاق. كم الآيات؟ قراءة الكتاب كم الآيات حتى يصير في موقف كل الآيات فيها إثبات الصفات. نعم. بس هذا العلم الآيات طويلة. نعم. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب نفهم آية العلم. طيب نعم صح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات اشتملت على صفات وصفات الرب سبحانه وتعالى. فالآية الأولى وأسماء فيها إثبات هذه الأسماء الأربعة المتقابلة: الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالأول الذي ليس قبله أحد، والآخر الذي ليس بعده أحد، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما فسر النبي في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي الدين وأغني عن الفقر من الفقر. في إثبات هذه الأسماء الأربعة المتقابلة: الأول والآخر اسمان لأزليته وأبديته سبحانه وتعالى. فهو الأول الذي لا نهاية لأوليته، وهو الآخر الذي لا نهاية لآخريته، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، لأنه سبحانه فوق المخلوقات. بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقفها عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش، وهو الظاهر الذي ليس دونه شيء، لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. قوله: توكل على الحي الذي لا يموت، في إثبات هذا الاسم وأنه سبحانه هو الحي الذي لا يموت، أما غيره فإنه يموت. وقوله: هو الحكيم الخبير، إثبات اسم الحكيم وإثبات اسم الخبير. وأسماء الله مشتقة، الحكيم مشتق من صفة الحكمة مشتملة على معاني وصفات، والخبير صفة الخبرة. ثم أيضا ذكر الآيات التي فيها إثبات العلم: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، إثبات المعية وهي المعية العامة، والله تعالى مع الخلق جميعا باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيتهم، يراهم ويسمع كلامه فوق العرش سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، في إثبات العلم، وهو بكل شيء عليم. وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلم، كلها في إثبات العلم. وعلم الله شامل لما مضى ولما هو في الحال ولما يكون في المستقبل ولما لا يكون لو كان كيف يكون. ويعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الشيء المستحيل الممتنع الذي لا يكون يعلم لو كان سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في المنافقين: ولو علم الله فيهم في المشركين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مشركون لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، حينما سألوا الرجعة الكفار. وقال في المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. فهو سبحانه وتعالى علم شامل للماضي والمستقبل ولما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هو الأول أي الذي ليس قبله شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، رواه مسلم. فهو سبحانه أول ليس له بداية، وأما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله، والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه، لأنه لم يرد دليل في تسميته سبحانه بذلك، ولأن القدم ينقسم إلى قسمين: قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، والنسبي هو قدم بعض المخلوقات على بعض، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. وقد تقدم الأصل الذي ذكره ابن القيم أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل. نعم، إذا كانت منقسمة. نعم، أحسن عليك. أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه. نعم، والقديم ينقسم إلى كمال ونقص، وجاء القرآن والسنة بإثبات الأول الذي كمال من جميع الوجوه، ويشعر بأن كل شيء آيل إليه. الأول أحسن من القديم. نعم، وذكر أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، وذكر أنه يخبر عنه سبحانه بالقديم ولا يسمى به، وقال في النونية: وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان. نعم، والقديم من باب الخبر، هذا ليس من باب التسمية. يخبر عن الله بأنه قديم من باب الخبر، يخبر بأنه شيء، بأنه ذات، بأنه موجود، ولا يقال هذه من أسماء الله، لا يسمى بها، لا يسمى بأنه ذات ولا يسمى بأنه شيء. يخبر عنه بأنه شخص، لا شخص غير من الله. نعم، صحيح. قوله: والآخر، أي الذي ليس بعده شيء. قوله: والظاهر، أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء. فالظهور هنا هو العلو، كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه. ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، لأنه قابله بقوله: وأنت الباطن. قوله: والباطن، أي الذي ليس دونه شيء، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم: بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء. قوله أنت الباطن، قوله الباطن، صحيح. قوله: والباطن، أي الذي ليس دونه شيء، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء. بعلمه، هكذا عندك؟ ها؟ بعلمه. فلا يحجبه شيء. قال ابن القيم: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه، وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. إيش؟ وبطونه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه. المسجد واقترب ونحن أقرب إليه، أما نحن أقرب من حبل الوريد، هذا قرب عام. نعم، وإذا سألك عبادي فإني قريب، هذا قرب من الداعين والسائلين. نعم، أحسن عليك. وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. ذكر البيهقي عن مقاتل قوله تعالى وهو إيش وهو ثمر قبل وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن إيش وأما قربه إيش وأما قربه وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه. نعم. وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. ذكر البيهقي عن مقاتل قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء. وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته، وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم. انتهى. وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم. سبحان الله. نعم. لا، الذات ذاته سبحانه فوق العرش. نعم. أحسن لك. قوله عليم جاء الجهمية اللي يقولون قريب بذاته مختلط بالمخلوقات، هذا قول الجهمية نعوذ بالله، يقول في كل مكان نعوذ بالله. نعم. قوله عليم جاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء. قوله عليم جاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علما، فهو من الصفات الذاتية. فهذه الآية أفادت أوليته سبحانه وسبقه لكل مخلوق، وأنه لا شيء قبله، كما أفادت دوامه وبقاءه وآخريته. وأنه لا شيء بعده، وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه، وأفادت قربه ودنوه، وأحاطته سبحانه وسعة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء. وفيه الرد على المعتزلة والرافضة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من يزعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات. وفيه الرد على المعتزلة والرافضة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من يزعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، وهم الفلاسفة. نعم. قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه، ويسر له كل شديد، وقرب له كل بعيد. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان، أي فوضته. يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته. وحقيقته شرعا هو الصدق واعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. ومن أسمائه سبحانه الوكيل، ومعناه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه. وأما حكم التوكل فهو فرض لهذه الآية ولغيرها من الأدلة، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل يجامعه، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وخرج الترمذي من حديث أنس قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال أعقلها وتوكل. وذكر عن يحيى القطان أنه قال هو عندي حديث منكر. ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل قد يكون جمعهما أفضل، كما روي أن عمر لقي أناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ فقالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله ذكره ابن رجب لأنهم كانوا يحجون جافية ولا يأخذون نفقة وقال نحن متوكلون. قال لا أنتم متأكلون يعني يجب عليكم تأخذون فعل الأسباب. يفعل التوكل يجمع أمرين: فعل الأسباب ثم الاعتماد على الله في تفويض النتيجة. نعم. قال ابن القيم في المدارج: أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل وقال سهل بن عبد الله من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. والأول يقول الطعن في الحركة طعن، من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل تشمل العمل، يعني ظاهره هذا مجمل الحركة يعني في العمل. نعم. والتوكل ينقسم إلى قسمين. والحركة الأسباب حركة وعمل. نعم. والتوكل ينقسم إلى قسمين. نعم. الأول توكل على الله، فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها. والثاني التوكل على غيره سبحانه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وهذا الشرك الأكبر. نعم. كالتوكل على الأموات والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر. الثالث أسباب ظاهرة، كيف يكون شرك أصغر؟ اللي ما فيه من اعتماد القلب، ولو فيه أسباب ظاهرة ما القلب واعتماد عليه، أما إذا لم يكن هناك أسباب يكون شرك أكبر، يخرج من الملة. توكل على ميت أو غائب، أما إذا توكل على إنسان معه أسباب فشرك أصل لما فيه من اعتماد القلب، وهو أقوى من الرجاء. التوكل أقوى من الرجاء، بخلاف الرجاء، رجاء الحي الحاضر لا بأس، أرجوك تساعدني. نعم. حسنا عليك. الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، وهذه هي الوكالة. فهذه الوكالة الجائزة. الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه. نعم. فهذه الوكالة الجائزة، لكن ليس له أن يعتمد عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من جملة الأسباب الجائزة. فهذه الآية أفادت الحث على التوكل على الله وتعليق الأمل به سبحانه دون غيره، كما أفادت وجوب التوكل على الله، إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب. فهذه الآية أفادت الحث على التوكل على الله وتعليق الأمل به سبحانه دون غيره، كما أفادت وجوب التوكل على الله، إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب. قوله وتوكل على الله. نعم. وأفادت إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى. توكل على الحي الذي لا يموت. نعم. قوله الحكيم، أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي، يعني بما أنزله على ألسنة الرسل من الشرائع، فهو سبحانه يحكم بين عباده بالشريعة التي أنزلها على أنبيائه ورسله. نعم. وفي الآخرة يحكم بنفسه سبحانه وتعالى بينهم. نعم. بين الناس بنفسه. نعم. بالجزاء. نعم. أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهو سبحانه الحكم والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة. نعم. في الدنيا نوعان: الحكم الشرعي بالشرائع التي أنزلها على الأنبياء، والحكم الكوني القدري ما يقدره الله على العباد، من صحة ومرض وفقر وغنى وحياة وموت، هذه كلها أحكام قدرية. نعم، ويحكم بينهم سبحانه وتعالى بالأحكام القدرية التي لا يمتنع أحد منها، ويحكم بين عباده بالأحكام الشرعية التي أنزلها في كتبه وعلى أنبيائه ورسله، وفي الآخرة يحكم بينهم سبحانه وتعالى بنفسه. نعم. يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا بوحيه الذي أنزله على الأنبياء والرسل، ويحكم يوم القيامة إذا نزل لفصل القضاء بين العباد. والحكيم المحكم المتقن للأشياء، الذي يضع الأشياء مواضعها، والذي له الحكمة التامة في خلقه وأمره. فعليه يكون للحكيم معنيان: الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء، والإحكام يكون في شرعه وأمره وفي خلقه وقدره، وكل منهما محكم من وجهين. إيش فعل هذا يكون الحكيم؟ فعليه يكون للحكيم معنيان. نعم. الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء، والإحكام يكون في شرعه وأمره وفي خلقه وقدره، وكل منهما محكم من وجهين: الأول وجوده على صورته المعينة، والثاني في غايته المحمودة التي يترتب عليها. وأما حكمه سبحانه وتعالى فينقسم إلى قسمين: الأول حكم كوني قدري، كقوله: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. الثاني حكم ديني شرعي، كقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى قوله: إن الله يحكم ما يريد. والحكمة وضع الأشياء مواضعها. قال ابن القيم في المدارج: الحكمة حكمتان، علمية وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا، قدرا وشرعا. إيه العلمية؟ فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا، قدرا وشرعا. والعملية وضع الشيء في موضعه. انتهى. وحكمته سبحانه صفة قائمة به كسائر صفاته من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك، وهي تنقسم إلى قسمين: إحداها حكمة في خلقه، وهي نوعان: الأول إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان، الثاني صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه، التي أمر لأجلها وخلق لأجلها. الثانية الحكمة في شرعه، وتنقسم أيضا إلى قسمين: كونها في غاية الإحسان والإتقان، الثاني كونها صادرة أحسن عليك، والثاني كونها صادرة لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. يعني كل من الحكم الشرعي والحكم القدري نوعان: كونه في نفسه في غاية الحكمة، وكونه لغاية محمودة. نعم. قال في المنهاج: أجمع المسلمون على وصفه سبحانه بالحكمة، وتنازعوا في تفسير ذلك. فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والجمهور يقولون: لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحكامه. انتهى. نعم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذلك، لام التعليل داخلة، وينكرها الجبرية ما يقولون بالتعليل ولا بالأسباب ولا بالحكم ولا بالغرائز، كلها ينكرونها، وهذا مصادم للنصوص. النصوص فيها بيان العلل والأسباب. وما منعنا أن نرسل بالآية إلا كذب بها الأول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. كثير التعليل في النصوص بقى السببية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. نعم، والجبرية أنكروا هذه التعليل والأسباب والغرائز والطبائع والحكم، كلها ينكرها الجبرية. نعم. فاسمه الحكيم فيه إثبات الحكمة، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته. نعم، لأن أحكام، لأن أسماء الله مشتقة، حكيم يتضمن إثبات الحكمة، ليست جامدة، فالأسماء الله مشتقة تضمن صفات ومعاني، العليم يتضمن العلم، والحكيم يتضمن الحكمة، والخبير يتضمن الخبرة، والقدير يتضمن القدرة، والله يتضمن الألوهية، إثبات الألوهية، الرحمن إثبات الرحمة، وهكذا كل أسماء الله مشتقة تضمن الصفات. نعم. فاسمه الحكيم فيه إثبات الحكمة، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه، وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل لحكمة. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والحكم معناه لغة المنع، وشرعا هو خطاب الله المتعلق، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. والحكم هو إيش؟ والحكم معناه لغة المنع، وشرعا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. وينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام: قسم يجب الرضا به والانقياد والاستسلام له، وهو الحكم الديني الشرعي. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم. يحكموك، المكتوبة يحكمون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا يجب الرضا، الحكم الديني الشرعي، يرضى الإنسان بحكم الله. ومن ذلك الشرعية التعدد، تعدد النسوة، وأنه يجوز المرأة أن يعدد، يجب على النساء أن ترضى بهذا، ولا يجوز أن تكره حكم الله شرع الله، وهذا خطير. لكن سبب هذا أن بعض الأزواج يظلم، إذا تزوج وعدد زوجة ثانية ظلم الأولى، فصارت النساء تكره في الغالب. لكن ينبغي أن المرأة أن ترضى بالحكم الشرعي، أن الله شرع تعدد لما فيه من المصالح، فيجب على المرأة أن ترضى بهذا ولا تكره هذا. أما كونها يعني طبيعتها يعني يشق عليها وجود الضرة، هذا شيء آخر، لكن ينبغي أن تقبل الحكم الشرعي وأن ترضى به. نعم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وأما الحكم الكوني القدري فمنه ما يستحب الرضا به، كالرضا بالفقر والعاهة والأمراض ونحو ذلك، ومنه ما يحرم الرضا به كالرضا بالكفر والمعصية ونحو ذلك. نعم، يعني الحكم الكوني، الحكم الشرعي يجب الرضا به، كل حكم شرعي يجب على الإنسان يرضى به. أما الحكم الكوني فمنه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به، يعني ما قدره الله العباد، قدر الله الفقر والمرض والمصائب، هي يستحب الرضا، يستحب الرضا بها. أما ما قدر عدم المعاصي والكفر، هذا لا يجوز الإنسان يرضى به، لا يرضى بالكفر ولا بالمعاصي، كما أن الله لا يرضى به، لا، ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. فالمؤمن يوافق ربه في هذا، الله تعالى لا يرضى الكفر فهو لا يرضى الكفر والمعاصي. نعم. وأما اسمه سبحانه الخبير. نعم. نعم، الواجب الصبر، الصبر هذا واجب، وأما الرضا فهو مستحب. الصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن مغضب الله، هذا واجب. أما الرضا فهو مستحب. صحيح. نعم. وأما اسمه سبحانه الخبير فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها، كما أحاط بظواهرها، انتهى من الصواعق. يقال إيش؟ فهو الذي أحاط. فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها، كما أحاط بظواهرها، انتهى من الصواعق. يقال: خبرت الأمر أخبره صحيح. خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته. إذا عرفته على حقيقته. نعم. قوله: يعلم ما يلج. نعم. أي يدخل. يقال ولج يلج، أي دخل يدخل، أي يعلم ما يدخل فيها، أي في الأرض من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. قوله وما يخرج منها، أي من الأرض من النبات والمعادن. قوله وما ينزل من السماء من المطر والملائكة. قوله وما يعرج فيها، وما ينزل منها إيش؟ وما يخرج فيها من النبات، من النبات والمعادن. وما يخرج، نعم نعم. قوله وما ينزل من السماء من المطر والملائكة. قوله وما يعرج فيها، أي يصعد في السماء. قوله وهو معكم، سيأتي الكلام على المعية. قوله وعنده مفاتح الغيب، أي خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه. موصلة حسنك، أو الطرق الموصلة إلى علمه. قوله لا يعلمها إلا هو، قال المناوي رحمه الله فمن ادعى علم شيء منها كفر. ومفاتح الغيب، يعني مفاتح الغيب، من ادعى شيء منها كفر، وهي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب، من ادعى شيء منها كفر، من ادعى علم الساعة، من ادعى متى ينزل الغيث، من ادعى ما في الأرحام، من ادعى ما يكسبه الإنسان غدا، من ادعى بأي أرض تموت النفس، فقد كفر، لأنه ادعى علم الغيب. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. العرف الذي يدعي علم الغيب كافر، هو يدعي معرفة الأمور المقدمة يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، وهذا غير القائف الذي يعرف الأثر، والذي يعرف الشبه يعرف القياف يعرف الأثر، مجرد ما يرى أثر الرجل يعرف. هذا مود ما في دعوة الغيب، إنما يعرف طريق الأثر طريق الشبه. نعم ها؟ إذا كان مبني على أشياء، كان مبني على دراسة، مبني على أشياء فلا بأس. ها ها معلوم أنه جاهل، هذا دعوة الغيب، إذا كان ما هو عنده دليل ولا معناه هذا دعوة العلم الغيب. نعم هو الأقرب. نعم يعني ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، حي أو ميت. نعم ما سيكون أو بعد وجوده، يشمل هذا بعد وجوده إذا علمه الأطباء، هذا ما صار من علم الغيب، لأنه علمه الملك قبل ذلك، قبل قال يا ربي أذكر أو أنثى، لكن قبل ذلك لا يعلمه إلا الله، قبل أخذ أعلم الملك. نعم صحيح. ومفاتح الغيب هي خمسة، هي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما رواه البخاري في صحيحه. قوله ويعلم ما في البر، أي القفار من النبات والدواب وغير ذلك. قوله والبحر، أي يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك. قوله وما تسقط من ورقة، أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك. قوله إلا يعلمها سبحانه. قوله ولا حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزروع وغير ذلك. قوله ولا رطب ولا يابس، هذا عموم بعد خصوص. قوله إلا في كتاب مبين، أي مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله كتب علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فجميع الأشياء صغيرها. لأن الله علم، لأن الله كتب علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها بخمسين ألف سنة، كما في حديث ابن عمرو إن الله كتب الله مقدر الخلائق قبل أن نخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. الله أكبر. وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: علمه سبحانه الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، وهذا المرتبة الثانية المرتبة الأولى وكتابه المرتبة الثانية، نعم، ومشيئته العامة الشاملة لكل شيء، هذه المرتبة الثالثة، وخلقه لجميع المخلوقات، وهذا المرتبة الرابعة. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الكلام على القدر. نعم، علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقدير. نعم، ففي كتابه مشيئه وخلقه. نعم، ففي هذه الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ففي هذه الآية، نعم، ففي هذه الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، نعم، كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية، وفيها الرد على المعتزلة حيث قالوا إنه عالم بلا علم، وفيها إثبات إحاطة علمه بكل شيء. هذا من جهل المعتزلة، يقول عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إيش معنى هذا؟ نعم، إثبات السمع والبصر، نعم، وفيها إثبات إحاطة علمه بكل شيء فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الكلي، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يقول عليم هذا الاسم يثبتونه، بلا علم الصفة ينفون الصفة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، خبير بلا خبرة، قدير بلا قدرة، وهكذا يثبتون الأسماء وينفون الصفات، هذا من جهلهم. ها؟ نعم، لكن هو لازم لهم في الأسماء، إذا كان الصفة فيها تشبيه فالأسماء فيها تشبيه. نعم، كل من نفى شيء يزعم أنه يفعل هذا بعد عن التشبيه. نعم، حسنك. فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الكليات والجزئيات. نعم، وهذا في الرد على الفلاسفة الذين يقولون يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، كابن سينا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وكل شيء تراه في الخارج فهو جزئي فلا يعلم، كل ما تراه في الخارج من الحيوانات والنبات والثمار والنجوم وعلى كل هذه يقول الجزئي لا يعلمها، كيف يعلم؟ يقول يعلم الكليات، يعني يقول لك يعلم النجوم، يعلم كذا عموما يعني، أما تحديد شيء من النجوم يعلم الثرى يقول لا هذه جزئي ما يعلمها، مش يعلم، يعلم الكليات، وكليات أمر ذهني في الذهن ولا يتحقق إلا بأفراده، وأفراده في الخارج جزئيات لا يعلمها، فيكون العلم في أي شيء في الذهن، يعلم الأشياء الذهنية دون الأشياء الحسية، هذا معنى قول يعلم الكليات دون الجزئيات. نعم، وهذا قاله الفلاسفة المتأخرون، أرسطو هذا المعلم الأول، فلسفة اليونان يسمون الفلاسفة المشائين، ثم جاء المعلم الثاني أبو نصر الفارابي، ثم جاء المعلم الثالث أبو علي بن سينا، الذي حاول أن يقرب الفلسفة في الدين الإسلام. نعم، أحسن الله. وفيها إثبات إحاطة، ويعلم كل شيء، وما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي هذه الآية وفيه بيان لو صحيح يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم حالهم لو فعلوا هذا وإن كانوا ما لم يفعلوا. نعم، وفي هذه الآية الرد على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهي صريحة في أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم الحديث الذي في الصحيحين. هناك طائفة في الهند سمى البريلوية يقولون أن الرسول يعلم الغيب، البريلويين هذا لا موجودون في الهند، يغلون في الرسول حتى قالوا يعلم الغيب في رسائل، في الرد عليهم في رسالة باسم البريلوية، رد على البريلوية في كلية أصول الدين، رد على هذه الطائفة، معروفهم موجودون هناك، يغلون في الرسول حتى يعطونه خصائص الرب. نعم، كما تقدم الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، الحديث. وقال القرطبي رحمه الله: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة. والمراد بالغيب المشار إليه هو الغيب المطلق، وهو ما لا يعلمه إلا الله، لا الغيب المقيد وهو ما علمه بعض المخلوقات دون بعض، فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه دون من علمه. هذا غيب النسب، نعم، بخلاف إيش؟ بخلاف لا الغيب المقيد، نعم، وهو ما علمه بعض المخلوقات دون بعض، فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه، نعم، دون من علمه. من علمه ليس غيبا بالنسبة إليه، بخلاف الغيب المطلق، هذا خصائص الأنام. فيكون غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شاهده. فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. قوله مطلق لا يعلمه إلا الله، ومقيد يعلمه بعض الناس، بعض الخلق دون البعض الآخر، نعم. قوله وما تحمل من أنثى، نعم، نعم، الظاهر يكون الحكم ما دام انه لا يعلمه، فهذا دعوى العلم الغيب، نعم. قوله وما تحمل من انثى، ما مصدريه، اي انه سبحانه يعلم في اي يوم تحمل وفي اي يوم تضع، وهل هو ذكر او انثى. ففي هذه الايه اثبات صفه العلم كما تقدم، وقد تواطأت الأدلة على إثبات هذه الصفة عقلا ونقلا، وفيها سعة علمه سبحانه، وأنه منفرد بعلم ما في الأرحام وعلم مدة إقامته فيه، وهذا أحد أنواع الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء منقادة لقدرته، تابعة لمشيئته سبحانه. وقدير فعيل بمعنى فاعل، بمعنى القادر، قدير بمعنى قادر، نعم، بمعنى القادر، وهي من الصفات الذاتية كما ذكره في الفتح. قال ابن البطال، كان ابن البطال ولا ابن البطال؟ البطال، ابن البطال المعروف بدون ال البطال. قال ابن بطال: القدرة من صفات الذات، والقوة والقدرة بمعنى واحد، انتهى. وأما المقتدر فمعناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. قال أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد، والمعنى أنه لا يمنع. القدر، لا، المعنى القدر قدرة الله، بس القدر بأن قدرة الله. قال إيش؟ قال الإمام أحمد، قال أحمد رحمه الله: نعم، القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد، والمعنى أنه لا يمنع من قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله سبحانه. وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، فقوله سبحانه وهو على كل شيء قدير عام يتناول كل شيء. وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، فقوله سبحانه وهو على كل شيء قدير عام يتناول كل شيء، فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، فإنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته. وكما أنه المريد لها القادر عليها، فإنهم هم الفاعلون لها الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقدرية تنكر دخول أفعال خلقه تحت قدرته ومشيئته وخلقه، فهم في الحقيقة منكرون لكمال عزته وملكه. والقدرية تنكر دخول أفعال خلقه تحت قدرته ومشيئته وخلقه، فهم في الحقيقة منكرون لكمال عزته وملكه، قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وهو القدير لكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا، ولا تناقض ولا يتناقض الأمران. نعم، هي أفعالهم، هي خلقه حقا. نعم، هو الذي خلقها وهم الذين بشروها مختارين. نعم، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. نعم، يعني استحسن ابن عقيل تفسير الإمام أحمد القدر بقدرة الله، قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، استحسن ابن عقيل هذا. نعم، قال الإمام شفى قال الإمام شفى القلوب بلفظه، يعني قال ذات اختصار وهي ذات معاني. يعني قال ابن عقيل، ابن عقيل يقول الإمام شفى الصدور بقول بتفسيرها القدر قدرة الله. قال الإمام ايش شفى؟ قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. نعم، فسر القدر بين قدرة الله تفسير مختصر وله معاني غزيرة. نعم، فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، ولا يتناقض الأمران خلافا لأهل البدع. قوله تعالى: إن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه، كما لا يخرج عن علمه ومشيئته. فلا يخرج حادث من الأعيان. نعم، والأفعال عن قدرته وخلقه. نعم، كما لا يخرج عن علمه ومشيئته. تنبيه: يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة، وهو على كل شيء قدير لعموم قدرته ومشيئته، خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. نعم، مقصودهم المعتزل على ما يشاء قدير إخراج أفعال العباد، فإن الله لا يشاؤها ولا يقدر عليها. إذا رأيت قول بعضهم على ما يشاء قدير فعلم أن هذا تمشى مع مذهب المعتزلة. وأما قوله هو على جمعه، قوله تعالى وهو على جمعه إذا يشاء قدير، فهذا مقيد بالمشيئة، وعلى جمعهم إذا يشاء. بارك الله، وفق الله.